التسجيل الجديد او المكن او الاجهزة الحديثة، التكنولوجيا الصوتية، التكنولوجيا الصوتية والصخب ومخاطبة الاجسام لا مخاطبة الارواح. يعني ظهر غناء منشط. انا سمعت تعبير نسب الى حضرتك واحب استوثق منه، هل حضرتك سميت هذا اللون من الغناء القائم على الايقاعات الحديثه والاجهزه الحديثه وكده غناء سي سي؟ معرفش، لكن يعني هو غناء منشط الجسم وانا لا انكره ولا ارفضه، يعني ما ارفضوش، ما اقولش على انه لا يمنع، ولكن هو لون من الغناء اللي يخاطب الجسد. والدليل على ذلك انه اللي بيغنيه على المسرح بيرقص واللي بيسمعه بيرقص، يعني اذا هو منشط، حاجه منشطه كويس ولون موجود. وفي غناء اخر بجانبه طلع اللي هو الاغاني برضو القصيره، ولكنه يخاطب اكثر الوجدان. إذاعة جمهورية مصر العربية من الشعب. رجعنا لكم مرة تانية وما زال في ضيافتنا الإذاعي القدير أستاذنا الكبير أستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، يعني شاهد على العصر تحول من برنامج لبراند، يعني أي حد عايز يقول إن هو كان يعني في الوقت ده شاهد على العصر فقولك اسأله، ده شاهد على العصر، يعني ده شاف وعمل وقرأ وكذا وكذا، بخلاف إن هذا البرنامج بيعد مدرسة في تعليم فن الحوار، يعني ازاي ان انا ادير حوار بشكل جيد ومتميز وفي اضافة للمستمع اللي عايز يتعلم ده يستمع الى حلقات شاهد على العصر. عايز اعيش مع حضرتك شوية كواليس هذا العمل العظيم، برنامج شاهد على العصر. هقولك شيرين، اولا اذا كان يعني تمت الاشادة بيه كمحاور سببها يرجع الى قدرتي على الانصات اكثر من قدرتي على الحوار. الله. او على الكلام. المهم جدا ان الواحد ما تغلبوش شهوة الكلام، لان شهوة الكلام دي شهوة قوية جدا تغلب كتير من المحاورين. دي بيغلوش على الضيف وبيقطعوا، عايز يكلم وعايز يعقب وعايز يعلق وعايز يقول انا جدع انا ذكي، وده غلط كبير جدا. انا جايب الضيف ده بقدمه للناس عشان يطرح فكره، فما يصحش ان انا كان مستضيف ضيف عندي واروح واكل الاكل اللي قدامه كله اللي انا كنت مقدمه له اكله انا واسيبه هو كده. لا، لازم ادي الفرصة للضيف بتاعي ان هو يتكلم. لما ادخل بقى عشان اقاطع، ما اقاطعش، ادخل في السكتات اللي بين الجمل، ادخل في لحظات الصمت، لحظات الانتقال من موضوع لموضوع، واقول اللي انا عايز اقوله. وشاهد على العصر ده يعني خلاصة عمر، يعني ده فك اللي انا فكيته في حياتي الاذاعية، والبصمة زي صفية المهندس ما سمتها البصمة الاذاعية بتاعتي، واللي هي عشان كده ناس كتير اختبسوها وناس كتير سرقوها. انا اسامح اللي اقتبسوها ولا اسامح اللي سرقوها، اعتدوا على حقوق الملكية الفكرية ونزلوا البرنامج كده في قنوات مثلا تانية بنفس الاسم، ودي جريمة كبرى، عدوان على الملكية الفكرية بتاعتي، لان مش معقول واحد يقعد عمره كله عشان ينحت صك يعلم مع الناس بالطريقة دي زي شاهد على العصر، ويجي ناس ياخدوه على الجاهز كده ويقول لك ما ده اسم يعني ايه يعني. لا، ده الاسم ده جزء من الجزء من الموضوع، جزء اساسي، جزء من حتى في القانون جزء عنوان المصنف جزء من المصنف، جزء لا يتجزأ. فالعدوان عليه يعني هو اللي بيفرق ايه بين برنامج وبرنامج. العنوان بتاعه مهم جدا جدا جدا جدا، ما تقدرش تاخد نفس العنوان وإلا يعني كل المسائل تسيح على بعضها. ما بقولش الفكرة عشان الناس ما يفهموش غلط، الأفكار ليس لها ملكية فكرية. ممكن نفس فكرة شاهد على العصر تتكرر في 500 برنامج، مفيش مشكلة، إنما اختار عنوان مختلف، اختار فورم مختلف، اختار تناول مختلف، إنما بنفس العنوان لا طبعا. فأذكر يا شيرين إن أول ما عملت البرنامج ده كان زي القنبلة الإعلامية في مصر، غلب الكل يعني، وتحول إلى كتاب في سلسلة كتاب اليوم، وعملته تلفزيون. بس تفتكر ليه حضرتك لم يلقى نفس النجاح الكبير العرض التلفزيوني زي العرض الإذاعي؟ هل الصورة الذهنية اللي كونها المستمع وارتباطه بالصوت أكثر وبالفكر، يعني ما يقدم من فكر كان سابق للصورة؟ ده جزء طبعا. الجزء الثاني أنه كان بيقدم فيه القناة الثقافية مش في التلفزيون الرسمي يعني الرئيسي، مش في القناة الأولى مثلا. فما كان أعتقد يعني الجمهور متخصص في القناة الثقافية لكن الجمهور الراديو أعلى. وأنا أذكر أن المرحومة سهيل الأتريبي رئيس التلفزيون في يوم قابلتني في أحد الاجتماعات فقالت لي وزير الإعلام طلب مني إنك تعمل شاهد على العصر بتاعك ده عندي في التلفزيون، ممكن؟ قلت لها ممكن أوي مدام سهير. قالت لي هو مدته قد إيه؟ قلت لها 55 دقيقة. قالت لي لا 55 دقيقة، طب وأنا أمال أعمل إيه برامجي اللي عندي والخريطة بتاعتي مكدسة ومش عارف إيه؟ قلت لها لا طب وأنا مالي؟ أنت طالبة خدي، مش عايزه بلاش. بالظبط، عليك سؤال محدد كام دقيقه وانا قلت خلاص. فانتهى الامر انها ما خدتوش، واللي خدوا القناه الثقافيه. فللاسف جمهورها محدود برضو الى حد ما، مش زي جمهور القناه الاولى يعني. جمهور بس متخصص شويه يعني، جمهور الثقافيه. أيوه متخصص. طيب سنستغل الفرصه ونغتنمها أن يكون معنا الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، وبعد الفاصل نرجع وروشتة وخارطة طريق حتى لا يطير الإبداع وحتى تظل الإذاعة المصرية تقوم بدورها. خليكم معايا. وانت معايا بتونس بك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك. لما تقرب انا بتونس بيك، خيالك بيكون وياي وياي. وإن جاء صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني. وإن جاء صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني. الشوق ينادله جواي، وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. رجعنا لكم مرة تانية وما زال في ضيافتنا الإذاعي القدير أستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، يعني سنوات طويلة من العمل الإذاعي، يعني إحنا النهاردة بنحتفل ب 87 سنة إذاعة، مر فيهم بقى حروب وثورات وتغيير في نظام الحكم أيام ثورة 52 وأحداث كتيرة جدا، اسمح لي أستعير اللفظ، كانت الإذاعة المصرية شاهد على عصور متعددة. ولكن حتى لا يطير الإبداع وحتى تستمر الإذاعة